ثقبا مفروسا بذهب جديد ودفع الفرق لا يجوز هذا، لا بد يشتري ذهب جديد مستقلا ثم يبيع الذهب الصمح الردي مستقلا، مثل ما قال ابن التمر لما قال له بلال يشتري الى صاعين يعتبر طيب صاعين صاعين يعتبر طيب صاعين يعتبر ردي او عين ربا لا تفعل، يجمع بالدراهم ثم ترى الذهب بالدراهم القديمه، ولكن اذا صاحب الذهب الردي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الردي اول يعني الثمن ثم يشتري الذهب الجديد، اما يبيع هذا بهذا وزياده لا، يعني الاتقان بالذهب يقل منها ومن عين سوقات الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن، فلا بد يبيع الذهب بالذهب وزن بوزن سواء بسواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.